هذا سائل يقول: أتاني رجل يريد أن أحج عنه ولم أحج عن نفسي، فهل يلزمني أن أخبره أنه لا يمكنني إيقاعه عن نفسي إلا إيقاعه عن نفسي، أم آخذ المال وأحج عن نفسي؟ يعني هو يقول إنه جاءه إنسان لم يحج وأعطاه مالا ليحج عنه وهو لم يحج عن نفسه، فهل يأخذه ولا يخبره فيحج عن نفسه بهذا المال ثم بعد ذلك يحج عنه؟ قل: هذا يحتمل، إن كان الذي أعطاك هذا المال لم يحج عن نفسه بمعنى أنه واجد للمال وهو لا يستطيع يحج عن نفسه لكبره أو مرضه المستديم في الغالب، هذا يجب عليه الحج في ماله فينيب غيره لأن الحج واجب عليه في المال لكن لا يجب أن يؤديه بنفسه. للحديث الصحيحة في ذلك في الأمر بالحج عن الكبير لمن كان مستطيعا استطاعة مالية، أما من يحج عنه فيشترط على الصحيح كما مذهب أحمد والشافعي أن يكون حج عن نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام في رواه أبو داود بإسناد جيد قال: حج لما قلب رجل عن شبر قال: من شبرمه؟ قال: أخ لي وصديقه، لحج عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. والحديث له روايات، أخذ كثير من العلم بهذا أن من لم يحج عن نفسه فلا يحج عن غير، خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمه الله. وعلى هذا لا يجوز لك أن تدلس في الأمر، بل عليك أن تبين أنك لم تحج وأنه لا يكون الحج إلا عنك، ثم هو إن كانت حجته واجبة فلا يمكنك من الحج في هذا المال ولو كان راضيا، لكن لو كانت حجته تطوعا ثم أعطاك هذا المال في هذه الحال وردت أن تحج لا بأس. لكن هنا مسألة ربما ترد، أنت إذا كنت لم تحج عن نفسك ولا تستطيع الحج عن نفسك لكونك لا تجد المال، هل تستنيب عن غيرك فتحج عنه؟ لأنك وإن كنت لم تحج عن نفسك لكن عدم الحج لأنك غير مستطيع فلا تكون مخاطبا، فلو حججت عن غيرك فلا بأس. هذا على أحد القولين لأهل العلم. ومن أهل العلم من قال إنه يجب عليه، إنه لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه تكون الحجة له مطلقا لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمه، ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام منه فقال: هل أنت قادر الحج؟ والإطلاق في مثل هذا وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فعلى هذا الواجب عليك هو أن تبلغه على الأظهر، بل تبين أنك لا تحج عنه بل تحج عن نفسك أولا، لكن لو أعطاك هذا المال وحججت أنت وقعت الحجة عن نفسك لو أنك فعلت هذا، وإن كانت تطوعا حجته تطوعا فالأمر أوسع كما تقدم. يقول: ثم أيضا ينبغي ينبه الإنسان حينما يأخذ المال ليحج لأجل أن يحج، هذا أمر مطلوب وحسن، لكن لو أخذ المال لأجل المال وجعل الحج وسيلة فهذا أمر مذموم، فكونه يجعل الدين وسيلة للدنيا أمر مذموم، أما إذا جعل الدنيا وسيلة للدين فهذا أمر محمود.